فلاحظ فشل كامل ما في قدرة على نجاح هذا الأسلوب. هنا نجاح نجاح نجاح فشل، في إمكانية للنجاح بفهم أنه لازم تطبق الشريعة على الأرض اللي حررتها فتتحول إلى إمارة فيأتي الناس إليك فتتحول إلى ظاهرة طالبة. فهم؟ هنا نجاح نجاح نجاح نجاح فشل، فشل بإيش؟ بأنه ما تحولت إلى ظاهرة، فلازم نكسر مخنا بالتفكير كيف نحول هذه العملية الإرهاب الفردي إلى ظاهرة. هذه الطريقة يمكن تطويرها إلى طريقة ناجحة كاملا، هي ناجحة عموما ولكن فيها فشل سياسي، يمكن نحولها إلى نجاح بحيث نحول الإرهاب إلى ظاهرة يومية يمارسها كل مسلم. الجبهات يمكن إنجاحها بفهم أن الذي يسيطر على شبر بشبر يطبق عليه الشريعة. دولة المدينة للرسول صلى الله عليه وسلم كان طولها 4 كيلو وعرضها 3 كيلو، وسواها دولة المدينة النبوية وغزا ورجع وطبق فيه وأخذ خراج وأخذ جزية، ودولة وامتدت امتدت امتدت مثل دولة قندهار اللي امتدت امتدت امتدت وعمت أفغانستان تقريبا. فهم؟ مثل دولة كريم الخطابي في الريف المغربي، طبق شريعة امتدت امتدت مثل دولة إمام شامل والمناطق اللي سيطر عليها وهكذا. فهذا الأسلوب هناك وسيلة لإصلاحه واتخاذ طريقة، وهذا كذلك. هذا فشل على كل الأصعدة، يعني هذا الأسلوب ثبت مع الوقت مع النظام القديم مع النظام الجديد غير مناسب للأمة، ما استطاع يستوعب الأمة، بقي أفراد تنظيم الطليعة على مدى 15 سنة عدد أفراده 600-700، تنظيم الجهاد في الدولة الفلانية والعمل كله في مرحلة 200-300 ألف 2000، 2000 من الأمة 60 مليون، يعني إيش؟ حسب أنت 2000 من 60 مليون بطلع معك نصف العشر ألف، يعني 21 ألف من الدولة من الأمة لحق بهذا التنظيم، في حين إمام شامل طلع الأمة معه كلها في وجه الروس في نظام الجبهة. فهم؟ في حين هذا الرجل عطى قدوة لآلاف الشباب يعملوا بس ما بيعرفوا كيف يعملوا، فنحن لازم نستفيد من الظاهرة ونعرفهم كيف يعملوا. من خلال هذا الاستعراض نستنتج نتيجة، هذا الذي وصلت له والله أعلم بالصواب، إني في المرحلة المقبلة فيما بعد سنة 2000 لازم نستغني عن أسلوب عمل التنظيمات بالطريقة التي هي عليها. أنا ما أقول نحب التنظيمات حتى ما يفهم خطأ، ولكن أقول ما أحد ينشئ جهاديا تجربة جديدة على نظام التنظيم. ومن ناحية أخرى أقول وإن كان هذا الكلام مؤلم أن التنظيمات وصلت إلى حالة عمليا منحنة، عمليا قريبة من الانحلال، كوادر باقية، قيادات باقية، مناهج باقية، أسماء سمعت باقية، ممكن تستمر ولكن ليس بهذا الاسم. على التنظيمات إذا أرادت البقاء أن تكيف نفسها مع معطيات النظام العالمي الجديد فتستثمر طريقة للعمل تحولها بحيث تتحول إلى أممية بدل قصرية، تتحول إلى الجهاد في المناطق العالمية بدل السرية أو في الجهاد الفردي الخلوي، يعني تحدث عملية إعادة بناء في كياناتها. ولكن للأسف من خلال الحديث مع معظم التنظيمات نشوف أنها ما زالت قطرية، ما زال تصوره قطري انه هو من جزر القمر بده يحرر جزر القمر ويقيم دوله اسلاميه في جزر القمر، وقد يكون جزر القمر هي اقرب الى القمر من الارض، ما فيها اي امكانيات انه يقوم فيها دوله. حتى مع وجود الامكانيات لو قامت دوله اسلاميه فيها هي دوله عظمى، ولكن كيف تقوم؟ ما فيها امكانيات النجاح العسكري في هذا الاسلوب، ممكن لو تحول الاسلوب يكون فيها امكانيات نجاح. فانا لست في صدد انه هذه التنظيمات الموجوده ايش تعمل. في ذهني بكلمتين وهذا يحتاج إلى تفصيل، ممكن واحد ينصح يقدم يساعد إخوانه، لازم تحدث انتقال في طريقة التفكير والمنهج وطريقة التفكير والطريقة العسكرية والطريقة التنظيم، تحدث انتقال يتكيف مع نظام الدولة. ولكن أنا لا أنصح أي تجربة جديدة ستنهض ستقوم أو الأمة ستجاهد بأن تروح تنحشر في تنظيمات بهذه الصورة، ما ستؤدي قضية. فأسلوب عمل التنظيمات مع النظام العالمي الجديد في لغة الأخوان بيكون قتل انتهى. لا يمكن الآن إنشاء تنظيم سري قطري هرمي متشعب يجاهد في الجزيرة الهردية أمريكا من جزيرة العرب، لا يمكن بتصوري، لا يمكن. لا يمكن إنشاء تنظيم سري قطري هرمي بيجاهد في بلاد الشام حتى يسقط الحكومة السورية وتقوم خلافة راشدة في حدود سوريا مع النظام العالمي الجديد، لا يمكن. وقس على ذلك، هذا لا يعني أنه ما لازم نجاهدهم، لازم نجاهدهم ولازم نقطع دابرهم، وأنا كتبت في هذا كلام، ولازم نأخذهم ونحصرهم ونقعد لهم كل مرصد. ولكن هل هذا العمل بصورته الفردية سيؤدي إلى قيام إمارة شرعية ودولة ونطيح دولة ونقيم دولة؟ لا، هكذا ما تقوم الدول. لازم ننتقل من العمل هذا إلى مرحلة الجبهة في مناطق فيها مقومات جبهة. إذا ما فيها مقومات جبهة في هذه البلاد ما يقوم فيها بهذه الصورة. وليس بالضرورة أن يقوم، لازم يقوم على مستوى الأمة، وليس بالضرورة أن في حالتكم، ليس بالضرورة. إذا أنت ابن الجزائر ليس بالضرورة أن تكون دولة الإسلام في عنابل، ليس بالضرورة، ممكن تكون في الجزائر ثم تمتد إلى عنابل. طب كبر مخك شوي وجعلها على مستوى دولة الإسلام، تقوم في أي بقعة من دولة الإسلام ثم تمتد إلى المنطقة المجاورة. هذا ما سأشرحه في تتمة النظرية. أسلوب عمل التنظيمات فشل في النظام العالمي القديم، وهو أفشل منه في النظام العالمي الجديد. لأني أنا لما شرحت لكم الدرس قلت لك نحن نشير في صعود من 1965 إلى 1990، من 1990 إلى 2000 انتكاسة، ونحن الآن بعد بقاع الأزمة. راجعت ملف التنظيمات الجهادية والمبادرات الفردية والوضع الجهادي كله من 90 إلى 2000، اندحار، تجفيف منابع، قيادات غادرت الميدان، تنظيمات غادرت الميدان، تفككت، قطعت صلة في بلادها، نحن في أزمة، موجودة كل مقومات النهوض، ولكن ليس على الأسس القديمة، على أسس جديدة. الآن نأتي في خلال جرد المؤسسة بتاعنا، وجدنا أن نجحنا في إيش يا شباب؟ في الجبهات، ونجحنا في الإرهاب الفردي. فسأركز على هذا وأقول أنه في مرحلة ما بعد 2000 لازم نجاهد النظام العالمي الجديد في وفق أسلوبين، كيف؟ في الجبهات وفي الإرهاب. سأشرح كل واحدة منها على حدة. قبل ما أشرح الجبهات وقبل ما أشرح الإرهاب، أريد أن أقول لكم قضية مهمة جدا جدا. قضية الانتماء إلى الأمة أساسية في البعد العسكري. هي في البعد العقدي مهمة، وفي البعد السياسي مهمة، وفي البعد العسكري مهمة جدا. هذه الخريطة الآن ممكن نذهب إليها، أنا اتصلت ونحن هنا. إذا افترضنا أن هذا البحر المتوسط وهذه أوروبا وهذه اليونان وهذا البحر المتوسط، اعتبرنا هذا البحر الأسود، هذه تركيا. العالم الإسلامي هذه آسيا وهذه أفريقيا. العالم الإسلامي اللي هو عالم إسلامي حيث يسكن 1500 مليون مسلم ممتد من تركستان الشرقية، زعتوت، هذه سوريا وهذه الأردن وهذه فلسطين، لبنان، العراق، إيران، باكستان، أفغانستان، وهذا بحر قزوين، وفي آسيا هنا الجمهورية السوفيتية، إلى تركستان الصين، إلى الهند، سيلان الجزر، الفلبين، وش اسمها هذه، إندونيسيا، إلى أواسط أفريقيا، هذا كله عالم إسلامي. مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، موريتانيا، هذه الدول الأفريقية، النيجر، نيجيريا، مالي، حبش، الصومال، إريتريا، هذه اللي أقطع أوصالة هكذا، يمن، عمان، الإمارات اللي مسمينها سعودية. هذا العالم الإسلامي، الجمهورية السوفيتية، تركمانستان، أوزبكستان، طاجكستان، كيرغستان، طوالستان، قصارستان، كله كرموه هكذا بهذه الطريقة. فهمت؟ هذا العالم الإسلامي ابتداء حتى نضع نظرية عسكرية متكاملة، أول أساسيات النظرية العسكرية أن تستوعب قول الله تعالى وأن أمتكم هذه أمة واحدة. هذا أول شيء. إذا ما استوعبت فما ممكن نضع نظرية عسكرية، لأنه تضطرني في الآخر نرجع لحالتك وحالة الآخر في المناطق ما فيها معطيات فما سأتحرك. الآن لو أنت كنت، أنا قلت هذيك المرة لأخوة من تركستان الشرقية، تركستان الشرقية هنا محتلة الصين، قلت لهم أنت عدوك كمسلم أرغوب، في حين هو في الواقع في تركستان عدو مين؟ عدو الصين. الصين الآن ليست في موقع العداء الآني مع الأمة، بالعكس هي الآن في صراعنا مع أمريكا تعتبر في موقع الحليف المؤقت.